بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع. فبين يدي هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، أحب في هذه الليلة أن أنبه على أمر أحببت التنبيه عليه من قديم لكن يفوتني في المجالس أن أذكره، وهو أنه يشاع أحيانا أن المشايخ على وجه العموم والمشايخ في المدينة على وجه الخصوص لهم موقف من طلاب العلم من دولة ما، وأنهم يرون أن طلاب العلم من الدولة الفلانية أو الفلانية أنهم أهل فتنة وأهل شر، وأنهم يتحاشون الإجابة عليهم، وهذا الأمر غير صحيح، فإنه يعلم الله أني أرى طالب العلم من أفريقيا مقبلا على السنة فأفرح به كأنه ابني، وأرى طالب العلم من آسيا كذلك، وأراه من أوروبا ومن أمريكا مقبلا على السنة ومن سائر الأماكن فأفرح به، ونرى أن طلاب العلم أهل للإكرام وينبغي إكرامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بن عسال مرحبا بطالب العلم، فينبغي أن يكرموا وأن يرحب بهم، ولست أمثل المشايخ بل أنا أقلهم، وقد ساءني ما رأيته في الإنترنت قريبا من ذكر بعض الناس أن المشايخ يرون أن طلاب العلم من ليبيا ومن الجزائر على وجه التحديد أهل فتنة وأهل شر، وأخذ يعيبهم بهذا الكلام، وهذا في الحقيقة غير صحيح، لا بالنسبة للمشايخ ولا بالنسبة لإخواننا طلاب العلم، فلا المشايخ يرون هذا ولا طلاب العلم من هاتين الدولتين على وجه التحديد لذكرهما تحديدا فيهم ما ذكر، بل إني أعرف الكثيرين منهم سواء بالمعرفة المباشرة في الدروس أو بالاتصال بالهاتف، وأعرف أنهم أهل سنة وأهل خير يرغبون في السنة ويريدون الخير ويريدون الحق، وحيثما ذكر لهم الحق فاستبان بدليله تبعوه، هذا الغالب الذي أعرفه، وقاعدة الشرع والطبع أن العبرة للشائع الغالب ولا عبرة للنادر، ولذلك أنا أوصي طلاب العلم بأن لا يلتفتوا إلى هذا الكلام وهذه الإشاعات التي تطرح. نعم، إن صدرت كلمة من شيخ ردة لفعل معين لموقف معين فليست قاعدة عنده ولا عند غيره، ولا ينبغي الالتفات لمثل هذا الكلام الذي يباعد القلوب، وتأليف قلوب أهل السنة أصل شرعي عظيم، وينبغي على طلاب العلم أن يضربوا عنه صفحا وأن لا يلتفتوا إليه، وأن يقبلوا على ما يجمع قلوبهم على السنة وأن يحرصوا على أن يجتمعوا على السنة بالسنة، وأن يبتعدوا عن ما قد يوسوس به الشيطان أو يسعى إليه بعض الناس من تفريق الكلمة وتفريق الصف وإبعاد طلاب العلم عن المشايخ أو إبعادهم عن العلم. فوصية للإخوة جميعا: تقوى الله والحرص على العلم وعلى تأليف قلوبهم على السنة بالسنة، والحذر مما يضاد مقاصد الشريعة ومراد الشارع من أمور لا خير فيها لا لطالب العلم ولا للمشايخ ولا لبلده ولا لغير ذلك. هذه كلمة أحببت أن أنبه عليها ذبا عن إخواني لما رأيت الكلام في الإنترنت منسوبا لمشايخ المدينة، وأنا أعد منهم وإن كنت لا أرى أني منهم، وإنما أنا طالب علم. فأحببت أن أذكر هذا الكلام أداء للواجب المتعين علي فيما ظهر لي. ثم نواصل القراءة فيما سطره هذا الإمام المبارك عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب الطيب الذي انتخب فيه عددا من القواعد وشرحها شرحا لطيفا. وكنا في مجلسنا البارحة قد فرغنا من القاعدة الخامسة، فنشرع اليوم إن شاء الله عز وجل، نشرع الليلة في القاعدة السادسة. فليتفضل الشيخ يعقوب يقرأ لنا بارك الله فيه. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة، والردة تبطل سائر الأعمال. نعم، هذه القاعدة يا إخوة قاعدة في الشروط الشرعية، لأن الشروط إذا أطلقت في الفقه نوعان: شروط شرعية وهي ما اشترطها الشارع، وشروط جعلية وهي ما يشترطه من له حق الاشتراط من بني آدم. هذه القاعدة عن الشروط الشرعية، والشروط الشرعية عند أهل العلم إما شروط صحة أو شروط إيجاب أو شروط إجزاء، إما أنها شروط صحة وإما أنها شروط إيجاب وإما أنها شروط إجزاء. فمثلا العقل شرط صحة للحج، والقدرة شرط إيجاب للحج، فلو حج غير القادر فحجه صحيح مجزئ لكنه لا يجب عليه. والبلوغ شرط إجزاء، فلو حج الصبي صح منه ولكنه لا يجزئ. وقد يجتمع في الشيء الواحد أن يكون شرطا لأمرين، مثلا شرط للإيجاب والصحة أو شرط للصحة والإجزاء، لكن المقصود هنا في هذا المقام الذي نختصر فيه أن الشروط الشرعية ثلاثة أقسام، والشيخ هنا تكلم عن نوعين وهما أكبر أنواع شروط الشروط الشرعية، هما شروط الصحة وشروط التكليف أصلا، وستأتي إن شاء الله وهي التي قلنا إنها شروط الإيجاب. نعم. فلا تصح العبادات كلها فرضها ونفلها إلا من قاصد لها مسلم عاقل مميز، فهذه شروط الصحة في جميع الأعمال. فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها. نعم، المطلوب من المكلف إما أنه مطلوب الفعل، مطلوب الفعل، وإما أنه مطلوب الترك، وإما مباح. مطلوب الفعل إن كان عبادة أو قربة فلا يصح إلا بقصد وجه الله. مطلوب الفعل إن كان عبادة وقربة فلا يصح إلا بقصد وجه الله، وهذه نية المعمول له. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. بهذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المطلوب الفعل غير قربة أو كان مباحا فإنه يصح ولو لم يرد المكلف به وجه الله. إذا كان المطلوب الفعل أو كان مباح غير قربة أو كان مباحا فإنه يصح ولو لم يرد به الإنسان وجه الله. مطلوب الفعل مثل النكاح، النكاح مطلوب الفعل وليس قربة وعبادة بذاته من حيث هو. فلو أن إنسانا نكح امرأة لا يريد بهذا النكاح وجه الله فإن النكاح صحيح. ولو أن الإنسان عقد بيعا وهذا مباح لا يريد به وجه الله فإن عقد البيع صحيح. إذن مطلوب الفعل إذا كان عبادة وقربة لا يصح إلا بنية صحيحة للمعمول له، وهي أن يقصد به وجه الله. أما إذا لم يكن قربة أو كان مباحا فإنه يصح ولو لم يرد به الإنسان وجه الله، لكنه لا يثاب عليه إلا إذا ابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا مثلا على سبيل التقريب أداء الديون. أداء الدين مطلوب شرعا، لكن لو أن الإنسان أدى دينه وهو لا يريد بذلك وجه الله، لم يقصد التقرب إلى الله، فأداؤه الدين صحيح، أداؤه الدين صحيح، وتبرأ يعني ذمته بأداء الدين، لكن لا يثاب إلا إذا نوى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان هذا العمل المطلوب غير متميز بنفسه بصورته فإنه يشترط لصحته نية العمل، نية العمل. فإذا أراد الإنسان أو إذا جاءت صلاة الظهر فيشترط لصحتها أن ينوي صلاة الظهر، فإذا لم ينوي صلاة الظهر فإنها لا تصح منه. والإنسان في مثل هذا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ينوي الظهر وهنا تصح منه. الحالة الثانية أن ينوي العصر وهو لما يصلي الظهر وهنا لا تصح منه. والحالة الثالثة أن يقول أنا لم أستحضر شيئا أستطيع أن أقوله. نقول الأصل وجود النية، لأنك ما جئت ما توضأت وما خرجت وما وقفت في المسجد في منتصف النهار إلا وأنت تريد صلاة الظهر، إلا وأن تريد صلاة الظهر. أما إذا كان العمل متميزا بصورته فلا يحتاج إلى نية خاصة، مثل الأذان. الأذان متميز بصورته، لا يوجد إلا الأذان، ما يمكن أن الإنسان يؤذن ويريد شيئا آخر، ما يتصور أن الإنسان يأتي يؤذن التكبيرات المعلومة وهو يريد شيئا، هذا متميز كما يقول العلماء بصورته، فلا يحتاج إلى نية العمل. وأما مطلوب الترك فيصح بلا نية، مطلوب الترك يصح بلا نية، من ترك الزنا برئت ذمته ولو لم ينوي بذلك وجه الله، حتى لو لم يخطر بباله الزنا أصلا برئت ذمته. إذا زالت النجاسة من ثوب الإنسان فإن حكمها يزول ولو لم يقصد الإنسان إزالة النجاسة، فالمطلوب الترك يصح بلا نية، لكن الثواب من حيث الجملة لا بد له من نية على كل حال. نعم. وكذلك الكافر لا تصح أعمالها كلها حتى يسلم. لا تصح أعماله كلها حتى يسلم، وإذا أسلم لم يؤمر بقضائها. والمجنون بإجماع العلماء الكافر لا تصح أعماله كلها حتى يسلم، وإذا أسلم لا يؤمر بقضائها. وهذا الكلام مبني على أن الشيخ يرى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة لكنها لا تصح منه، وهذا الصواب، الكافر مكلف بفروع الشريعة ويعذب يوم القيامة بما لم يأتي به من الفروع فوق تعذيبه بكفره، لكنها لا تصح منه إلا بالإسلام. وإذا أسلم مع قولنا إنه كان مكلفا بها لا يؤمر بقضائها بإجماع العلماء، لأن الإسلام يجب ما كان قبله. نعم. والمجنون لا تصح عباداته ولا تجب عليه لعدم عقله وقصده باتفاق العلماء، فهو مرفوع عنه القلم كما صح بذلك الحديث، والآلة فيه منعدمة، لا يمكن أن ينوي ولا يمكن أن يفهم، فلا يمكن أن يأتي بعبادة صحيحة، لا يمكن أن يأتي بعبادة صحيحة، فهو غير مطالب بالإتيان بالعبادات ولا تصح منه. نعم. والطفل وهو الذي دون 7 سنين على المشهور أو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصحيح. انظروا يا إخوة والطفل وهو الذي ماذا؟ دون 7 سنين. إذن هذا الصبي غير المميز. ثم الجملة التي تليه أو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا وصف المميز، فهذا غلط هنا في السقط في الجملة. والصواب أو الذي لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، الذي لا يفهم الخطاب أو يرد الجواب. إذن الإنسان له أطوار ثلاثة، الإنسان له أطوار ثلاثة من حيث الحكم الشرعي: صبي غير مميز، صبي مميز، بالغ. البالغ مكلف بالاتفاق. الصبي غير المميز غير مكلف بالاتفاق، غير مكلف بالاتفاق. والصبي المميز قال بعض أهل العلم هو الذي بلغ 7 سنين، وغير المميز هو الذي دون 7 سنين، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع. قالوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حد الأمر هو 7، فدلنا ذلك على أنه يميز إذا بلغ 7، وذهب بعض أهل العلم وهذا المشهور وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحد بسن وإنما يكون مميزا إذا عرف الحسن من القبيح والنافع من الضار وعرف الخير من الشر وفهم الخطاب واستطاع رد الجواب. قد يكون في السادسة وقد يكون في السابعة وقد يكون أدوم من ذلك. والشيخ صحح الثاني وهو أن العبرة بالصفة. الصبي غير المميز غير مكلف باتفاق العلماء. نعم. لا تصح عباداته لعدم قصده أو لكونه مظنة لذلك إلا الحج والعمرة. نعم قال لا تصح عباداته لعدم قصده لأنه لا زال لا يفهم أو لكونه مظنة عدم القصد يغلب على ظننا أنه لا يستطيع أن يقصد ما حتى لو قلت له يكون كالببغاء مثلا ممكن وابنك ابن السنتين يعني تقول له قل نويت الحج يقول نويت الحج قل لبيك اللهم حج يقول لبيك اللهم لكنه لا يحصل منها القصد لا يحصل منه القصد وبالتالي من حيث الأصل في الأعمال لا تصح أعماله لعدم قصده إما يقينا أو ظنا غالبا إلا الحج فإنه مستثنى فإنه مستثنى لأن المرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر والصبي الذي يرفع هو الصبي الصغير الصبي الصغير وقد جاء في الروايات ما يدل على صغره فيكون حجه صحيحا ولو لم يحصل منه القصد لهذا الحديث ولذلك يقول الشيخ نعم إلا الحج والعمرة فيصحان حتى من الطفل ويحرم عنه وليه في ماله. انتبهوا لهذه الجملة الفقهية يحرم عنه وليه في ماله يعني يحرم عنه الولي الذي يلي ماله الذي له ولاية على ماله كأبيه أو الوصي عليه. لماذا يا فقهاء؟ قال هؤلاء لأن الحج عبادة تقتضي مالا الحج عبادة تقتضي مالا فلا ينوي عنه إلا من له ولاية على ماله بحيث ينفق عليه هذا يخرج أمه قالوا أمه لا تنوي عنه لأنه ليس لها ولاية على المال وذهب بعض أهل العلم وهو عند الصحيح أن الأم وغيرها ممن يمكن أن ينوي عن الصبي يصح أن تنوي عنه يصح أن تنوي عنه لأن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا أجر؟ قال نعم ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر فأضاف الأمر إليها. وأما قولهم لأن الحج عبادة تقتضي مالا فيجاب عنه بأن المال الذي يلزم في الحج أعني في حج الصبي يجب على من أدخله فيه لا على الصبي يجب على من أدخله فيه لا على الصبي فلو نوت أمه فإنها هي التي تنفق عليه في حجه لكن أنا قصدي فقط أن تفهموا لما قال الفقهاء الذين يرون الرأي الأول ويحرم عنه وليه في ماله ليس المقصود أنه يحرم في ماله لكن المقصود وليه في ماله هو الذي يحرم عنه على هذا القول. نعم. بمعنى أنه ينوي عنه ويفعل عنه من أفعالهما ما يعجزه. واستحب بعض العلماء مع النية أن يقول له قل لبيك اللهم عمرة أو قل لبيك اللهم حجا تدريبا له ولأنه قادر عليه. وهذا بناء على القول الراجح أن قول الحاج لبيك اللهم حجا ذكر وليس تصريحا بالنية, ذكر وليس تصريحا بالنية, وهو قادر على هذا الذكر فيؤمر به تدريبا. نعم. فالحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمور منها أن التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علمت, وشرط في صحة سائر الأعمال. ومنها أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة. هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن المتطوع أمير نفسه, فمن شرع في صيام يوم الخميس مثلا ثم عن له أن يفطر لسبب أو غير سبب فإنه يجوز له أن يفطر. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم, المتطوع أمير نفسه. إلا الحج والعمرة, فمن دخل في العمرة لزمه أن يتمها, ومن دخل في الحج لزمه أن يتمه, لأنها بالشروع تصبح خالصة لله حقا لا يجوز الخروج منها. وأتم الحج والعمرة لله. فإذا شرع الإنسان في الحج أو العمرة أصبحت لازمة فليس له أن يتركها, ولو نوى قطعها لا تنقطع. هذا أيضا مما يفارق به الحج والعمرة بقية الأعمال. عند الجمهور كل عمل نوى الإنسان قطعه انقطع, كل عمل نوى الإنسان قطعه انقطع إلا الحج والعمرة. يعني إنسان شرع في صلاة النافلة فأقام المؤذن الصلاة, نوى القطع خلاص انقطع, ما يحتاج إلى سلام, ما يحتاج إلى تسليم, بل بمجرد أنه نوى قطع الصلاة انقطعت وانتهت. وهذا عند جمهور أهل العلم إلا الحج والعمرة. لو نوى الإنسان قطعها تبقى باقية, فقد يذهب الإنسان إلى مكة فيجد زحاما فينوي قطع العمرة ويلبس ثيابه ويأتينا إلى المدينة, نقول له الآن أنت محرم, عد الآن. قال أنا ما أريد العمرة. قلنا الآن الأمر ليس باختيارك, الواجب عليك أن تتم العمرة. نعم. ومنها أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بنية النفل أو أحرم عن غيره أو عن نذره لم يصح, وينقلب بغير اختياره إلى حجة الإسلام. عند الأكثر وهو الصحيح, وإلا في المسألة خلاف مشهور بين الفقهاء. نعم. ومنها أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها. نعم. ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة, فإذا فسد بالوطء وجب إتمامه وقضاؤه, وغير ذلك من الأمور التي يخالفان بها سائر الأعمال. نعم. كل عبادة إذا فسدت وجب الخروج منها إلا الحج والعمرة. لو أن الحاج جامع مثلا في عرفة أو بعد عرفة قبل أن يتحلل التحلل الأول بطل حجه, لكن يجب عليه أن يمضي فيه فاسدا, يمضي فيه فاسدا بخلاف بقية الأعمال. نعم. فائدة: التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال. نعم. التكليف عند أهل العلم هو هو العقل والبلوغ، فلا يكلف إلا عاقل بالغ. أما الصبي المميز فالصحيح عند جماهير العلماء أنه غير مكلف، لكن يدرب على الأعمال. مروهم بالصلاة لسبع ليس تكليفا، وإنما تدريب له على العمل، وهو ليس خطابا للصبي حتى نحتج به على تكليف الصبي، وإنما هو خطاب للأولياء، فهو تكليف للأولياء بتدريب الصبيان. فالتكليف هو العقل والبلوغ، وهما شرطان لوجوب سائر الأعمال، فلا يجب عمل إلا على بالغ عاقل، لا يجب عمل من الأعمال إلا على بالغ عاقل. نعم. فالصغير والذي دون البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الأعمال، وإنما ضرب الصغير إذا تم 10 سنين على تركه الصلاة والصيام ونحوهما تأديبا وتمرينا. والردة عن الإسلام وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به عن الإسلام، كما هو مفصل في باب حكم المرتد. نعم. تبطل كل عمل، يعني نواقض الإسلام إذا أتى بها الإنسان واجتمعت الشروط لإلحاق الحكم به وانتفت الموانع فإنه يرتد بها عن الإسلام. ومعنى الردة الرجوع عن الإسلام، الرجوع عن الإسلام بفعل ناقض من نواقض الإسلام، فإذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع فإنه يكون رجع عن الإسلام وارتد عن الإسلام. والفقهاء في باب المرتد ذكروا أنواعا من النواقض، وبحسب علمي أشد المذاهب في ذكر النواقض هم الحنفية، أكثر المذاهب ذكرا لنواقض الإسلام هم الحنفية في كتب الفقه. والردة إذا وقعت في عمل أبطلته باتفاق العلماء يبطل نفس العمل. فلو كان الإنسان يصلي والعياذ بالله فارتد بطلت صلاته، يتوضأ بطل وضوءه باتفاق العلماء، لكن هل تبطل الأعمال السابقة؟ مثل إنسان حج وبعد الحج ارتد والعياذ بالله، هل يبطل حجه السابق؟ نقول إن مات على الردة بطلت أعماله كلها، ما سبق الردة وما بعد الردة باتفاق العلماء، إن مات على الردة، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالموافاة. الموافاة معناه أن يرتد ويبقى مرتدا والعياذ بالله إلى أن يموت، فيوافي على الردة تبطل أعماله كلها باتفاق العلماء. لكن اختلف العلماء إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فلم يمت على الردة، هل تبطل أعماله السابقة على الردة أو لا تبطل؟ ومن أهل العلم من قال إنها تبطل كالمالكية، وأوجبوا عليه أن يحج مرة أخرى بعد إسلامه، لو حج ثم ارتد ما كأنه حج، فيجب عليه إذا عاد إلى الإسلام أن يحج مرة أخرى. لكن الجمهور على أنه لا تبطل أعماله السابقة، بل أعماله السابقة صحيحة ما دام أنه عاد إلى الإسلام. وهذا الصحيح وهو الذي يصححه الشيخ رحمه الله، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرتدين الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام في زمنه ولا من بعده من الخلفاء أنهم أمروا المرتدين في زمنهم بالإتيان بالأعمال التي كانوا قد أتوا بها قبل الردة،

ولا في باريس، أعني ترك الحجاب. فهذا يجب أن يفهم كلام شيخ الإسلام في مسألة أن التشبه بالهدي الظاهر لا يحرم على من كان في دار الكفر مقيد بالقيدين أن يكون فيه ضرر لو لم يوافقه، مثل مثلا أحيانا يحتاج أن يلبس البنطال والقميص ولكن يبتعد عن المحرم في لبس البنطال، فلا بأس إذا كان يتضرر لو لبس الجلباب مثلا، خاصة أحيانا يكون هناك يعني أمور عنصرية قائمة في البلد، فلو خرج الإنسان بجلبابه يمكن أن يؤذى. ففي هذه الحال لا بأس أن يلبس اللباس الذي يلبس في البلد بشرط أن لا يكون حراما لذاته في ديننا. والقيد الثاني كما قلت أن لا يكون هديهم الظاهر حراما في ديننا لذاته. وللمخالفة أعني مخالفة الكفار صور كثيرة جدا وقعت في الإسلام، منها مثلا أن اليهود كانت تعتزل الحائض ولا تساكنها ولا تآكلها، فجاء في شرعنا مخالفة لهم أنها تآكل وتساكن بل تضاجع وتباشر ويجتنب المحل المحرم. فقالت اليهود ما بال هذا الرجل لا يدع شيئا إلا خالفنا فيه لما نزل هذا الحكم. كذلك في وقائع كثيرة فيما يتعلق بالصلاة، ومن ذلك مخالفة هدي اليهود والنصارى في النداء للصلاة، وجاء في شرعنا النداء بالأذان مخالفة لليهود والنصارى. ومن ذلك مثلا فيما يتعلق بالعادات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو جالس قد وضع يده خلف ظهره، يعني يده اليسرى متكئا على باطنها، وضع يده اليسرى خلف ظهره وهو متكئ على باطنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقعد قعدة المغضوب عليهم، الذين هم اليهود، أتقعد قعدة المغضوب عليهم. والحديث عند أبي داود وإسناده صحيح. وهذا باب واسع، ومن ذلك بالمناسبة أذكره الآن نهي كثير من السلف عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في المصنف عند البيهقي أن عمر رضي الله عنه وهو عائد من الحج صلى بالناس الفجر، فلما فرغ أخذ الناس يتبادرون يسرعون، فقال رضي الله عنه ما هذا؟ قالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد صلى فيه، صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. فقال رضي الله عنه هكذا هلك أهل الكتاب، هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من أدرك فيه صلاة فليصلي، من وافق فيه صلاة فليصلي، ومن لم يوافق فيه صلاة فلا يصلي، يعني أنه مسجد كسائر المساجد، إن أدرك الإنسان فيه صلاة صلى، وإن لم يوافق صلاة لا يصلي. والأثر صحيح عن عن عمر رضي الله عنه الذي أمرنا باتباع سنته، فإنه من الخلفاء الراشدين المهديين، كما قال الحافظ بن حجر إنه صحيح عنه عن عمر رضي الله عنه. هذا يا إخوة في أثر في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما يقال إنه البيت الذي ولد فيه؟ ليس فيه عبادة، البيت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فإن الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين وأكثر السلف أن هذه الآثار لا تتتبع. قال العلماء والحكمة في ذلك سد ذرائع الغلو والوقوع في المخالفات الشرعية وأعظمها الشرك، فإن اليهود والنصارى إنما وقعوا في الشرك من ضمن ما وقعوا فيه بسبب غلوهم في آثار أنبيائهم، وهذا من ضمن الأسباب، وهذا ينبغي أن ينتبه له اليوم. فإن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكونون عن خير وقصد خير، يقعون في جمع آثار مظنونة وقد ينتجون فيلما عنها، شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري كذا ما أدري كذا، ويقولون هذا فيه تذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم يحتاج أن يذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشعر فهذه مصيبة، ليست سنة ولا خير فيها، ولا سيما أن هذه الأمور أيضا مظنونة ليس فيها شيء ثابت. وأنا لا أستبعد أن يأتينا يوما، وأسأل الله لا يقع، من يقول نرسم النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمنا صفته. ما أستبعد أن يأتي أناس يقولون حتى يعرف الناس النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه، تعالوا يا أهل الرسم هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ارسموه. ما أستبعد هذا. قبل فترة كان الناس، نحن كنا نقول التمثيل حرام كله، ولازلنا نقول التمثيل حرام كله على أي قصد كان، لكن كان بعض الناس يستقبحون أن يمثل الصحابة، ثم أصبحوا يستملحون أن يمثل الصحابة إلا العشرة المبشرين بالجنة، واليوم عن قريب أصبحوا يستملحون أن يمثل العشرة، ومثلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله عمر رضي الله عنه. ما أستبعد، والشيطان يستدرج الناس، أن يأتي زمان يقولون هكذا، تعالوا نصور النبي صلى الله عليه وسلم، نرسمه كما عرفنا وصفه لكي يتذكره الناس. وهذا باب لا ينتهي. لا نتهم الناس في مقاصدهم ولا في ديانتهم، ولكن كما قال ابن مسعود، كم من مريد للخير لم يدرك. ولذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد تذكير الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعليه بسنته تعليما وفعلا. تعجب من إنسان لا يفعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره شيئا ويبكي على حجر، يبكي على حجر، فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له. نعم. وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير من الأمور، وقد صنف فيها شيخ الإسلام مصنفا سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فشفى فيه وكفى، فرحمه الله ورضي عنه. نعم، وهذا الكتاب عمدة هذه المسألة، يعني كل من يكتب في هذه المسألة هو عالة على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، فقد أصل وقعد رحمه الله تقعيدا عظيما. نعم.

بل أهل البدع يشرع مخالفتهم. نعم، من تشبه بقوم فهو منهم، أما مشابهة أهل البدع في البدع فلا شك أنه حرام. مشابهة أهل البدع في البدع لا شك أنه حرام. وعندي من ذلك والله أعلم نصب أهل التوحيد خياما تقابل خيام أهل المولد في أيام المولد، أيام ربيع الأول، بعض الغيورين يأتون إلى ساحات الموالد التي عرفت بالموالد ولم تعرف لأهل السنة، ومعروف عن أهل البدع أنهم ينصبون خياما فيأتون في مقابلهم وينصبون خياما، أولئك يغنون وهؤلاء يلقون محاضرات. عندي والله أعلم أن هذا من التشبه بأهل البدع في بدعهم، بتخصيص هذا الموطن أو هذا الوقت لإقامة مثل هذه الأمور، فعندي أنه لا يجوز والله أعلم. وأما التشبه بهم في غير بدعهم لكنهم قد عرفوا به فمكروه. التشبه بهم في غير بدعهم لكنهم قد عرفوا به فمكروه، يعني مثلا بعض البلدان أهل البدع معهم سبح، يعني يعرف المبتدع بسبحته، فإذ ذاك نقول إنه يكره للإنسان أن يأخذ مسبحة في يده ولو كنا نقول بالجواز في الأصل، وهذا باب له تفصيل، لكن أريد المثال للقاعدة لأن شرطنا ألا نتوسع أعني في الشرح حتى ننهي المثل. ومن ذلك تخصيص أحد الصحابة بقول عليه السلام، كتخصيص علي رضي الله عنه بقول عليه السلام، فإنه يكره لأن هذا من فعل الرافضة أهل البدع ونحو ذلك. نعم، كما يكره تخصيص الجبهة على شيء يسجد عليه مخالفة للرافضة، وكذلك تخصيص علي وأهل البيت بالصلاة عليهم يمنع منها مخالفة لهم والله أعلم. نعم نعم. القاعدة الثامنة، الذكر كالأنثيين في مسائل، منها الميراث والدية والعقيقة عن الجارية، شاة وعن الغلام شاتين. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع. الدية المرأة ديتها على النصف من دية الرجل بالإجماع. العقيقة عن الجارية شاه وعن الغلام شاتين، أي يعق عن الغلام شاتين، هذا على الراجح، هذا على الراجح فيما دلت عليه الأدلة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها الشهادة، المرأتان برجل في الجملة في الشهادة إلا ما استثني. نعم. والعتق، نعم، المرأة على النصف من الرجل. وعطية الأولاد في حال الحياة، على الراجح أن العطية الواجبة، أعني التي يجب العدل فيها بين الأولاد من الذكور والإناث، العدل فيها أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، والعلماء مختلفون لكن هذا هو العدل، لأنه لا أعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى. فالصحيح أنه في العطية يقسم كما يقسم في الميراث. طبعا لا بأس أشير إشارة خفيفة فقط إلى مسألة العطية. العطية للأولاد إن كان تخصيص الولد لسبب قام فيه فلا بأس بها، إن كان تخصيص الولد أو البنت لسبب قام فيه فلا بأس بالتخصيص، بشرط أن ينوي الأب

وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والظهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر الكفارات. تداخل الكفارات إن كانت الكفارات المتعددة لها سبب واحد، لها سبب واحد، كأن قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم، وكلمه قبل أن يكفر، فإنه تكفي كفارة واحدة وتتداخل لأن مقصودها واحد. لو أن الإنسان في الحج قلم أظفاره في أول الإحرام لزمته الفدية، فإذا لم يفدي ثم قلم أظفاره بعد 3 أيام أو 4 أيام تتداخل الفديتان وعليه فدية واحدة لأن السبب واحد. أما إذا اختلفت الأسباب كيمين ومثلا ارتكاب محظور أو نحو ذلك، فالشيخ هنا ذكر أنها تتداخل، لكن الصحيح أنها لا تتداخل لأن لكل منها سببا لا يشبه الآخر لا في وصفه ولا في أصله، وعليه فيقول لكل سبب كفارته، لكل سبب كفارته إذا تعددت الأسباب. ولعلنا نقف هنا لأنه بقيت لنا 3 قواعد إن شاء الله سننهيها غدا بحول الله وقوته. نأخذ شيء من الأسئلة ولا تعبتم؟ يا إخوة، عندما ذكرت في أول الكلام أن المشايخ عموما لهم موقف من بعض طلاب العلم على الجملة، لا أقصد به أناسا معينين، لا أقصد به أناسا معينين، لأن المنحرف بوصفه فهو منحرف سواء كان من المدينة أو من أي مكان، لكن الكلام بالتجريح العام في طلاب العلم من دولة واحدة والله لا يجوز. وأنا كما قلت ما ذكر عن الإخوة من أن مشايخ المدينة عموما لهم مواقف من الطلاب الليبيين أو الجزائريين على الجملة هذا غير صحيح. أما إذا كان فيه مخطئ من الطلاب الليبيين أو الجزائريين أو الأمريكيين أو السعوديين أو كذا، فكل يعامل بشأنه، ولا يجوز الاعتداء والظلم، لا يجوز الاعتداء والظلم، ولا ينبغي يعني أن يسمح للشيطان بأن يفرق بين المجتمعين. أما من فارقنا فلا حول ولا قوة إلا بالله، لأن أحد الإخوة هنا أرسل لي رسالة يقول ما دمت قلت هذا عن طرف فاسمع للطرف الآخر، سبحان الله كأني ما قلت شيئا، كأني ما قلت شيئا، كأن كلامي ذهب في الهواء. مشكلة يا إخوان، عندنا الآن إشكالية أن الناس تسمع الكلام بتحليل باطل، ولذلك أصبح لا يستفاد من الخير. إذا تكلم الشيخ في شيء قالوا يقصد فلانا ويقصد فلانا، ولماذا لا يقول عن فلان، ولماذا لا يذكر الفلانيين، وهذا منع الخير. الخير الكلي يؤخذ على كليته، وأما الأعيان فكل يؤاخذ بحسب حاله. وأنا أبرأ إلى الله من الطعن العام في طلاب العلم من دولة من الدول، أبرأ إلى الله ولا أرتضيه. وأما المخطئون فلهم شأنهم في أي دولة من الدول. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا لينة للحق، وأن يكفينا شر الشيطان، فإن الشيطان حريص على الشر. هل صحيح أن شيخ الإسلام رحمه الله قال من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب؟ هذه جملة مركبة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال اتفق الأئمة على أنه يستحب للإمام أن يترك الفاضل عنده لتأليف القلوب، أن يترك الفاضل عنده لتأليف القلوب، مثل ما ذكرنا في المثال أمس في مسألة القبض بعد الركوع. لو كان الإنسان يرى أنه أفضل لكن لتأليف القلوب تركه فهو أحسن. هذه ذكرناها. هذه تحتاج محاضرة كاملة. يقول أثابكم الله النهي إذا كان في الآداب ما الصارف له من التحريم إلى الكراهة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النهي المطلق إذا ورد فهو دال على التحريم في أي باب من الأبواب، لكن باب الآداب استقرأنا فيه النواهي والأوامر فوجدنا النواهي تدل على الكراهة في الغالب، والأوامر تدل على الاستحباب في الغالب. ولذلك إذا جاءك الأمر في باب الآداب فلا تعجل به، راجع فستجد في الغالب صارفا. لكن ليس صحيحا أن مجرد كون الأمر في الآداب يكون صارفا له عن الوجوب، بل إذا لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب فإنه يحمل على الوجوب. وإذا نحن نقول الأكل باليمين واجب لأنه لا يوجد صارف يصرفه عن الوجوب. وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. يقول الأخ هل يعتبر خروج الداعية في التلفاز لمصلحة الدعوة أم لا، وكذلك تصوير المحاضرات في الفيديوهات، فكيف نقدر المصالح؟ أولا من أهل العلم من يرى أن التصوير المتحرك الذي هو تصوير التلفاز وما يسمى باليوتيوب وغيرها أنه ليس من التصوير المحرم، لأنه ينقل الأمر كما هو بكلامه وضحكاته وبسماته وبكل ما يفعله الحي. والتصوير المحرم يكون فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، فيؤمر صاحبه يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. ولذلك يقول كثير من أهل العلم إن التصوير المتحرك هو حقيقته أنه كالمرآة فعلا، لأن المرآة تحاكي الواقع كما هو، إن ضحكت ظهرت في المرآة ضاحكا، إن تركت الضحك رجعت. بخلاف التصوير الثابت فإنه لا يشبه المرآة. وهذا الذي أختاره أنا في المسألة، أن التصوير الثابت الفوتوغرافي حرام لأنه داخل في التصوير وفيه الحكمة في التحريم. أما التصوير المتحرك فهذا يظهر لي والله أعلم أنه ليس بحرام. وأما من رأى أنه حرام وله حق في أن يرى فالمسألة اجتهادية،